أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب آبائي

لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا Oh. إن